السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى في مذاهب القائلين بأنه يعني كلام الله جل وعلا متعلق بالمشيئة والإرادة، الله جل وعلا يتكلم متى شاء ومتى أراد، فهو من أقوال يعني بهذا الحد تعلقه بالمشيئة والإرادة يقول به أهل السنة ويقول به بعض المبتدعة، لكن هناك وجوه افتراق بين قول هؤلاء وهؤلاء، والقائلون بأنه بمشيئة وإرادة أيضا فهم صنفان. إحداهما جعلته خارج ذاته كمشيئة للخلق والأكوان، قالوا وصار كلامه بإضافة التشريف مثل البيت ذي الأركان، ما دام الكلام مخلوق وخارج عن ذاته وخارج عن ذاته فإضافته إلى الله جل وعلا إضافة تشريف كما في بيت الله وناقة الله، هذه مضافة إلى الله جل وعلا لكنها خارجة عن ذاته، وإضافتها لا إضافة جزئية إلى كليتها بل إضافة تشريف. علاقة البيت بيت الله وعلاقة الناقة ناقة الله وسقياها، هذا مجرد تشريف ولا لا ارتباط للبيت والناقة بذات الله جل وعلا، هذا كلام صحيح لكن كلام الله هل هو من هذا النوع؟ لا بل هو صفة من صفاته. قالوا وصار كلامه بإضافة التشريف مثل البيت ذي الأركان ما قال عندهم ولا هو قائل، والقول لم يسمع من الديان. يعني كيف تلقاه جبريل عليه السلام؟ قالوا أنه أخذه بطريقة معينة من الكلام النفساني أو أخذه من اللوح المحفوظ، إنما لم يسمعه من الله جل وعلا كما هو الحاصل. ولا يسمع من الله كلام، ولا سمعه موسى بدون واسطة، ولا سمعه محمد، ولا نزل به جبريل على محمد وعلى غيره من الأنبياء. ما قال عندهم ولا هو قائل، والقول لم يسمع من الديان. وعرفنا كيف تلقي عندهم، أنه إنما أخذه من اللوح المحفوظ، تلقاه ونزل به على محمد وعلى غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالقول مفعول لديهم قائم بالغير كالأعراض والألوان. عندهم أن القول مقول مفعول، لكن قائم بالغير، بالشجرة مثلا أو باللوح المحفوظ، ويؤخذ من الشجرة أو يؤخذ من اللوح أو يؤخذ من أي جهة أرادها الله جل وعلا. قائم بالغير كالأعراض والألوان. تقسيم هذه الأمور إلى أعراض وإلى جواهر تقسيم محدث عند أهل الكلام، ولا يقول به أهل السنة. ولذلك انتقد السفاريني، مع أن عقيدة السفاريني على مذهب أهل السنة في الجملة، وليس ربنا بعرض ولا بجوهر تعالى ذي العلا. انتقدوه، قالوا ليس هذا من أساليب السلف، ولا قالوه ولا يقرونه، أسلوب محدث. وهنا يقول فالقول مفعول لديهم قائم بالغير كالأعراض. يعني الآن هذه الأعراض لما تنسب إلى الغير أو توضع في الغير، مثل الدهان، البوية، خضرة الشجرة أو البوية والأصباغ، تقوم بغيرها ما تقوم بنفسها. كالأعراض والألوان، الألوان هذه لا تستقل بنفسها، وإنما يظهر هذا اللون بغيره. وهذه مقالة كل جهمي، وهم فيها الشيوخ ومعلم الصبياني. هذه مقالة كل جهمي، رؤوس المبتدعة الذين ابتدعوا هذه الأقوال وهذا الإحداث في الدين، هم الشيوخ، صار يقتدى بهم من قبل من دونهم من البدع، لأنهم صاروا هم الشيوخ ومن دونهم في الابتداع كالمعتزلة، وفي بعض مسائل الأشعرية والكرامية وغيرهم من المذاهب التي أخذوها من المذهب الأم الجامع لجميع هذه الأمور المحدثة، مذهب جهم هم الشيوخ. معلم الصبيان الذين تلقوا منهم هذه الأمور المحدثة سواء كانت بجملتها أو ببعضها بمنزلة الصبيان الذين يدرسون عندهم. لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني. المعتزلة الذين اعتزلوا الحسن واصل ابن عطاء ومن في حكمه من المتقدمين ما قالوا بهذا، لكن المذهب تطور بعد ذلك، وسبب التطور هو الالتزام بالإلزامات، وما هو يقتدي بالجهم في بعض الأمور ولا يزال ملتزما بمذهب الحق في بقية الأمور، يقال له أما هذا أما هذا، يوم تلتزم بكل شيء وإلا تترك كل شيء من كلامهم، مثل ما قيل للأشعرية تثبتون 7 صفات وتنفون ما عداها، هذا تناقض. إما أن تثبتوا الجميع كما يقول أهل الحديث وأهل السنة، وإما تنفوا الجميع كما يقول المعتزلة والجهمية. إذا نظروا في الموضوع إلى أنه تفريق بين متماثلات والتزموا بما ألزموا به صاروا جهمية. إذا التزموا بما ألزموا به، وإن بقوا على التفريق بين هذه المتماثلات سهل الرد عليهم. لكن أهل الاعتزال قديمهم المتقدمون منهم، يعني مثل ما قلنا واصل ابن عطاء وعمر بن عبيد، هم إلى السنة أقرب، يعني بداية البدعة ضعيفة ثم تتطور. يقول مثل قدماء المعتزلة مثل واصل بن عطاء البصري وعمر بن عبيد التيمي لم يبتدعوا القول بخلق القرآن، بل كانوا موافقين لأهل السنة بأن القرآن منزل غير مخلوق، مع مخالفتهم لأهل السنة في أصول أخرى كحكم مرتكب الكبيرة. والإشكال أن الإنسان إذا حاد عن الطريق المستقيم وتنكب عن ما يدل عليه القرآن والسنة في مسائل يعاقبون بالخروج عن مذهب الحق في مسائل أخرى، ومثل ما قلنا أغلب ما يكون هذا في الإلزامات، إذا ألزموا والتزموا، إن التزموا انحرفوا وزاد انحرافهم، وإن لم يلتزموا خصموا، يخصمون. ليش معنى تثبت 7 وتنكر الباقي؟ إذا كان إثبات الصفات تشبيه فإثبات 7 تشبيه. ولذلك قالوا إن مذهب المعتزلة أقعد من مذهب الأشعرية، هو باطل من كل وجه، وهو أشنع لكثرة مخالفتهم، لكنه مضطرب. الحسن البصري الذي هو السبب في تسمية المعتزلة بهذا الاسم لأنهم اعتزلوا حلقته، في كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار، الطبقة الأولى أبو بكر وعمر وبعض الصحابة، هذا ما هو مشكلة، كل يدعي الكمال كل مذهب يدعي الكمال، لكن الطبقة الثانية رأسهم الحسن البصري. وين عقلك يا عبد الجبار؟ ما سموا معتزلة إلا بسببه، لمفارقتهم إياه واعتزالهم إياه سموا معتزلة، وأنت تقول الطبقة الثانية رأسهم الحسن البصري. هل يمكن أن يلتمس لهذا القول وجه؟ كونهم يدعون أن أبا بكر وعمر وخيار الصحابة منهم، كل من يدعي. ولذلك الإمام البخاري تجده مترجم في طبقات الشافعية، مترجم في طبقات المالكية، مترجم في طبقات الحق، كل من يدعيه، وفخر وشرف أن يكون أن ينتسب له، فلا يلامون إذا قالوا أبو بكر عمر. لكن الذي لا يدخل المزاج والمخ رأس الطبقة الثانية الحسن البصري، الذي سماهم معتزلة، اللي بسببه سموا اعتزلوا فسموا معتزل، اعتزلنا الحسن، لما هم وافقوه سموا معتزل، لا اعتزلنا الحسن، اعتزلنا واصل فسموا معتزلة. وهم الأولى اعتزلوا عن الحسن الرضا البصري ذاك العالم الرباني. يقول يشير المصنف إلى ما وقع من واصل بن عطاء لما كان في مجلس الحسن البصري، فجاء رجل ووقف على الحسن وسأله عن حكم مرتكب الكبيرة. هذا الخلاف بين الحسن البصري وبين واصل وغيره من قدماء الاعتزال، الخلاف مرتكب الكبيرة. المعتزلة يقولون مخلد في النار وهو في المنزلة بين المنزلتين لا يسمى كافر ولا مؤمن، والحسن البصري يقول مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته كما هو مذهب أهل الحق. فجاء رجل ووقف على الحسن وسأله عن حكم مرتكب الكبيرة وهل هو مؤمن أو كافر، لأن الخوارج كانوا يكفرونه ويحكمون بخلوده في النار، والمرجئة كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، فعندهم أفسق الناس إيمانه مثل إيمان جبريل الذي لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ارتكبها مثل جبريل، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. وقبل أن يجيب الحسن قال واصل بن عطاء أنا لا أسميه مؤمنا ولا كافرا، ولكنه في منزلة بين المنزلتين، وأسميه فاسقا وأقول بخلوده في النار. ثم اعتزل حلقة الحسن ومعه عمرو بن عبيد وأخذ يقرر مذهبه، فقال الحسن اعتزلنا واصل. وقيل إن القصة لعمرو بن عبيد، ووردت روايات أخرى في سبب تسمية بالمعتزلة ينظر فيها كتب الملل والنحل. وكذاك أتباع لهم على منهاجهم، يعني سلكوا مسلكهم وأخذوا بقولهم وتطور بعد ذلك المذهب، لأن قدماء المعتزلة وهكذا جميع البدع تبدأ صغيرة والمخالفات تبدأ ثم تطور شيئا فشيئا. وكذاك أتباع على منهاجهم من قبل جهم صاحب الحدثاني، لكنما لكنما متأخروهم بعده بعد ذلك وافقوا جهما على الكفران. متأخر المعتزلة وافقوا جهما في كثير من المسائل، ومن أعظمها القول بخلق القرآن، قول بخلق القرآن، وكفرهم أكثر من 500 عالم بهذا. لكن يبقى أنه ما دام كفروهم السلف، 500 عالم كفروهم، هل نأتي إلى أحادهم وأفرادهم ونقول فلان الزمخشري كافر؟ ويقول بالقول يلتزم به. الأفراد الذين ها يكفرون الأعيان، بالأعيان ما نكفر، وبالجملة مثل ما قال أهل العلم كفرون مثل ما كفرهم السلف. ها؟ تكفير الأعيان يحتاج إلى توافر الأسباب وانتفاء الموانع، توافر الأسباب وانتفاء الموانع. ولذلك في تفسير الزمخشري مع فيه هذه الطوام وغيرها كثير، لكن فيه نفع كبير للأمة، ومن يستغني عنه يغنيه الله. مو بضروري أن تقرأ تفسير الزمخشري كغيره من تفاسير المبتدعة، وفي تفسير تفاسير أهل السنة ما يكفي ويشفي، لكن لا ينكر أن فيها فائدة، وقد يوجد فيها ما لا يوجد في غيرها. فهم بذا جهمية أهل الاعتزال، لأن هذه المذاهب فيها ما يسمى بالمشترك، مشترك يعني الأشاعرة وهم أخفهم يوافقون المعتزلة، والمعتزلة يوافقون الجهمية. ولذلك أهل السنة يستفيدون من ردود بعضهم على بعض. الباقلاني تصدى للنصارى ورد عليهم، وتصدى للجهمية، وتصدى لمن هو أكبر منه بدعة وعنده قوة حجة وبرهان، فيستفاد منه في هذا المجال في ردوده على من هو أشد منه بدعة. لكن إذا وصلنا إليه وإلى أقرانه ومن دونهم في البدعة، لا، نحتاج إلى أهل الحق ليميزوا الحق من الباطل. فهم بذا جهمية أهل اعتزال، بل ثوبهم أضحى له علماني، الأعلام الخطوط التي في الثوب، خط أحمر وثوب خط أصفر، لأنهم تلطخوا ببدعة الاعتزال كما أنهم عندهم شيء من التجهم. وكل مبتدع عنده قد يكون أعلام، ما هو بعلمان، ليس بعلمين فقط. يقول: المتأخرون من المعتزلة الذين جاءوا بعد إظهار الجهم بدعة نفي الصفات وغيرها من أمثال أبي الهذيل العلاف، وسبق الكلام فيه، وعمر بن بحر الجاحظ، الجاحظ صاحب المؤلفات في الأدب ويعتني بها أهل الأدب، وهي متميزة في هذا الباب، وله يد في هذا الباب. وإبراهيم ابن سيار النظام جمعوا بين الاعتزال الذي ابتدعه واصل ابن عطاء وبين التعطيل ونفي الصفات من الكلام، يعني الذي آل إليه مذهب المعتزلة مع مخالفتهم لمتقدميهم، ونفي صفات الله من الكلام وغيره الذي ابتدعه الجهم، فصاروا كما قال الناظم جهمية أهل اعتزال. يقول ناظم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني ضربنا 50 في 10 كم يكون العدد؟ 500. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان في سائر أقطار المسلمين، يوجد من يكفرهم من أهل العلم بحيث بلغوا فيما نقل عنهم في بأسمائهم هذا العدد، والذين لم قالوا به ولم ينقل عنهم أكثر. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني، حكاه عن هؤلاء 500، اللالكائي والطبراني حكوا عن هؤلاء الأئمة تكفير الجهمية وتكفير المعتزلة بقول خلق القرآن وهكذا. يقول: قال الإمام الحافظ أبو القاسم اللالكائي رحمه الله بعدما ذكر أقوال السلف والأئمة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وما ورد عنهم من تكفير من يقول ذلك: فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار، يمكن أن ننقل عن الصحابة تكفير المعتزلة والجهمية؟ ها؟ جاءوا بعدهم، لكن من لازم قول الصحابة والتابعين أن هذا مذهبهم وهذا هو الثابت عن الله وعن رسوله أن من يخالفه يكفر. سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، ثم قال: ومن أنكر قوم لهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. أنكر قول من؟ ثم قال: ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. يعني هذا فعل الأئمة 500 الذين كفروا هؤلاء المبتدعة، يستتيبون من يقول بهذا القول، أو أن القول المبتدعة يستتيبون من يخالفهم ولا. ها؟ طهر الأئمة الذي يستتاب اللي يحكم بكفره. والطبراني أبو القاسم هو طبع كتاب الطبراني جزء صغير في السنة، لأن المعلق يقول: لم أقف على كلام الطبراني، والأقرب أنه ذكره في كتاب السنة، وقد ذكر له هذا الكتاب الذهبي بسر، وقال إنه في مجلد وأحال عليه الناظم، ونقل عنه أيضا في كتاب عيدة الصابرين. مقصود أن يغلب على ظني أني رأيته مطبوع في جزء صغير. ثلاثين قلبه. سم كمل اللي تشوف. أنت ما قريته؟ سم مكروه هذا والله إني أو ما قريته؟ مكروه بس ترى طويل إيش؟ ها؟ من اللي يقول طويل؟ أقول ترى طويل شوي إيش؟ والرأي لك. إيش تقول أبو عبد الملك؟ ها؟ 13 بيت درس. والله كنا ناخذ 20 لكن كم اللي راح؟ شو؟ والله اللي تشوفه. شو الشيخ؟ سم مشكلت أنت؟ اللي تشوف يا شيخ. شوف أنت. اللي تشوف. والله الظاهر انكم برضه تو يجي توك تجي لا جيت اول بس جيت متاخر استحيت فقلت بدل ما اجلس امامك ولا جيت اول شيء بس رحت وصليت الركعتين هناك. نعم صحيح. نعم صحيح لكن الدرس الثاني بس الاول ما حضرت بس سمعت ايه انا عارف ابو عبد الله بيهج وهو ايه ها قايلين له لا تاخر ايه قايلين له لا تاخر والله كانت نيتي نكمل لكن شيخ 550 كفارة يثبت به إجماع لا ما هو إجماع ما يثبت به لا لكن كان بعضهم لا يعرف له مخالف شيء. السلام عليكم. السلام هلا بك الله حبيبك خير الله يسلمك. حرام إيه؟ تابي تمارا أشكل على باب طلبة العلم بعض العلماء ممن يحسبون من أهل العلم بس الله يثبتنا وياهم على الخير يعني أجازوا إيه؟ بعض العلماء قال هي ربا فمنفصل مهم بيأخذ مزود إذا تأخرت يأخذون هذا ربا الجاهلية لا لا لا تصدق ببول عنك